أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. هذه سورة البلد، وهي مكية، افتتحت بالقسم: لا أقسم بهذا البلد، والبلد هو البلد الحرام مكة. لا أقسم، أي أقسم بهذا البلد. تقدم أن لا هذه قيل إنها زائدة للتأكيد، وقيل إنها لا رد لما يقول المفترون والكاذبون. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل أيها الرسول، وأنت حل أي حلال غير محرم في هذا البلد. بعضهم يقول حل يعني أنت بهذا البلد مستحل، يعني استحلت حرمتك عند أولئك الكفار، لأنهم يؤذونه ويهددونه ويكذبونه. سبحان الله بحمده. وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد أيضا قسم بالوالد والولد، وهذا يشمل آدم وذريته، ويشمل كل والد وكل مولود. والله يقسم بما شاء من خلقه، ويقسم أقساما عامة، مثل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهنا يقول: ووالد وما ولد، فهذا قسم بكل والد وبكل ولد. وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان مخلوق في كبد، في مكابلة ومشاق، من نشأته الأولى في بطن أمه، وهو يترقى بالأطوار من حال إلى حال، وتعرض له مشاق، وبعد ولادته كذلك كما هو مشاهد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الإنسان وهو الكافر يظن أن لن يقدر عليه أحد، بسبب طغيانه وبسبب غروره بما أوتي، يظن أن لا يقدر عليه أحد، ويفتخر بماله، يقول: أهلكت مالا لبدا، أهلكت أموالا كثيرة. أيحسب أن لن يراه أحد، أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، بل الله يراه، ولا تخفى عليه تصرفاته. فلا تغتر أيها الإنسان، ولا تحسبن أنه مغفول عنك، فالله يراك ويسمعك، فلا تغتر بإمهاله سبحانه، لا تغتر بالإمهال. أيحسب أن لم يره أحد. ثم ذكر الإنسان بما أنعم عليه من النعم في خلقه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فبالعينين يبصر ويرى ما حوله وما هنا وهناك،

النص الآخر رجل أتاه الله مالا فسلطه على النبي بالحق، هي عبارة الشيخ العلم عبر عنه بالإهلاك ما هو بيعني، هو أنت تلاحظ على كلمة الشيخ أنه قال عبر عنه بالإهلاك، لا هو الإهلاك الإتلاف إذهاب المال، فمن أتلفه بخير يعني من أنفقه بخير أو شر فقد أتلفه على نفسه، لكن من أهلكه في الحق فقد فوجد عاقبته ووجد أخلف الله عليه وأثابه، ومن أهلكه في الباطل لم يعد عليه بخير. نعم.